السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جلست أتأمل في هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني إذا معك فسيلة يعني زرع اغرسه. تيش معنى الكلام هذا؟ معناه إذا أنت في يوم القيامة والشمس قد كورت والنجوم قد انكدرت والبحار قد سجرت والأرض قد فجرت والناس يصيحون ما لها ما لها وبيدك فسيلة، الله يقول لك اغرسها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك اغرسها. سبحان الله، متى ستنبت؟ متى ستزرع؟ من سيأكل منها؟ هذا المعنى دقيق جدا. ما معناه؟ معناه مهما كثر الصخب حولك، مهما رأيت من صدود الناس، مهما رأيت من غفلة الناس، ابذل الخير، ابذل الخير، كن من المصلحين ولا تكن من الصالحين فقط. الصالحون وضعهم طيب. من هو الصالح؟ الصوام، القوام، عبادته لنفسه. لا، نريدك أن تكون من المصلحين. اصلح في ذاتك وأصلح الآخرين وابذل الخير. أنا أتألم لما نرى كثير من طلبة العلم ومن الناس الذين لديهم المقدرة على نفع الناس أو لديهم المقدرة على على على نصح الناس، هذا في الدين وهذا في الطب وهذا في العلم النفس وهذا، ثم يتراجعون. لماذا؟ الله، الناس ما تسمعنا والناس ما، يا أخي اغرس الخير، ما أنت مطالب بالنتائج يا أخوان. نحن لسنا مطالبين بالنتائج، نحن مطالبون بالعمل. اعملوا يا أخواني، يجب أن تكون حياتنا كلها عمل. نصلح مع بين هذا وهذا ونشفع لهذا ونقول كلمة حق هنا، وشوف الحاجة اللي تقدر تنفع فيها أنفع فيها. بعض الناس ما شاء الله معطيها الله في القرآن، سخر نفسه القرآن، بعض الناس في العلم، بعض الناس في الاستشارات. يا أخواني، يجب أن نكون كلنا عطاء، هذه هي الحياة. خلونا نزاحم الشر الذي بدأ ينتشر في الزمن الآن. أولادنا ما نقدر نسيطر عليهم، جوالاتهم أصبحت مصائب، خلونا نزاحم الشر. تكفون يا أخوان، نجتهد على أنفسنا ونوصل الخير للناس. بارك الله فيك.